لا الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، يعلمهم إن هم علاقتهم بالقرآن تكون مرتبطة وأكثر صلة، فيقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هنا دي نقلة، ده مفهوم مختلف شوية. إن شوية أنا بقرأ القرآن وبرتب القرآن وبراجع القرآن وطول النهار بحفظ وبحفظ، هو نوع صلة. نقلوا نقلة تانية خالص، يقول ليس منا، يعني مش من طريقتنا، مش على هدينا، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن. وقالوا يعني يتغنى بالقرآن؟ قالوا يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن، يعني يحاول يدرب نفسه على أنه يبدو بصورة أفضل. وقالوا يتغنى بالقرآن يعني يستغني بالقرآن عن ما سواه. ولا يتغنى بالقرآن يعني يطرب لسماع القرآن، يعني أوتي بسماء من مزامير آلي داود. ولا يتغنى بالقرآن معناه أنه هو يداوم على علاقته بالقرآن، اللي هو كأن لم يغنوا فيها، يعني كأن لم يقيموا فيها، أنه يقيم إقامة مستمرة على هذه العلاقة. وده يدلنا نالة إن أنا لما أقول أنا محتاج إن أنا أتغنى بالقرآن، إن أنا أستعلي بالقرآن، ان انا استقل بالقرآن عما سواه، الاستغناء بالوحي، الاستعلاء بالوحي، استقلال الوحي عما سواه كمصدر للتلقي، هيخليني افهم كل ما سوى القرآن. الكفار استعلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، قالوا احنا اهل العلم، كانوا بيقولوا احنا اصحاب العلم، احنا اهل العلم، احنا الذين ورثنا العلم اجيال وراء اجيال، فان الوحي علم. هذا هو العلم الحقيقي، إن حقائق الحياة بتؤخذ من الوحي والوحي فقط. وده هيخلينا بقول لك ننتقل في فهمنا وإدراكنا لما بين أيدينا. إن أنا مش عايزك إن أنت تقرأ القرآن عشان أزود إيمان، وعشان أنتقل في علاقتي إن أنا أحس إن أنا بقى إنسان اتربيت أحسن ومفاهيمي تبقى أندر وأعرف أبقى أعمق. إن أنا بقول لك إن إحنا ننتقل في القرآن في علاقتنا بالوحي إلى علاقة حياة، إلى علاقة إنك تغير حياتك وتغير مفاهيمك عشان تبقى موافقة لهذه القيم الشرعية، دينا قيما. إنك لما تيجي تشتغل في الدعوة هتحتاج تفهم الوحي يرتب الدعوة إزاي، لما تيجي تربي هتحتاج تفهم الوحي يرتب التربية إزاي، لما تيجي تتحرك في إقامة عمل في الحياة هتفهم الوحي يرتب القيم دي ازاي. ان احنا يبقى الوحي في الحياة، يبقى الوحي للحياة، لما تيجي تتجوز، لما تيجي تختار، لما تيجي تشتغل، لما تيجي تربي ابنائك، لما تيجي تتعامل في مشكلة من مشكلات الحياة، انك تبحث في الوحي عن هذه المشكلة. وانا اقول لكم يعني الموضوع ده كبير قوي، ان النبي عصام كان خلقه القرآن، ان احنا يا جماعة امرنا ان احنا نقيم هذا على ارض الواقع. الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء أن يقيموا إيه؟ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إن أنت مطالب أنك تقيم الدين، وإقامة الدين هي إقامة مفردات الدين، يعني إقامة عبادة جنب عبادة جنب عبادة، ونفل جنب نفل جنب نفل، وركن جنب ركن جنب ركن، وواجب جنب واجب جنب واجب، بيقام إيه؟ بيقام دين. أما تيجي تشوف كده الدين كم ركن؟ بني الإسلام على خمس، لكن الإيمان كم شعبة؟ طب الآيات كم آية؟ 6236 آية، كل آية فيها مفهوم، فيها معنى، فيها قيمة. الله عظيم لا يتكلم إلا بعظيم. اوعى تعدي لفظ من الفاظ القرآن، سواء هذا الكلام في كتاب الله قاله الله أو قاله على لسان أحد من العبيد. يعني الله نقل الكلام عن الكفار، يبقى الكلام ده مهم. الله نقل الكلام عن الأنبياء، يبقى الكلام ده مهم. ما الأنبياء كلموا كلام كتير قوي، إيش معنى الكلام ده لنقل لينا؟ ما الكفار كلموا كلام كتير قوي، إيش معنى الكلام ده اللي نقول لينا؟ إن مفيش حاجة في القرآن مش مهم. لما تيجي تفكر، أو من عيسى سئل عنه أول ما نزل من الوحي، أول ما نزل القرآن إيه؟ قالت أول ما نزل القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار. ولو بدأ، أنا عايز أقف مع كلمة على ولو بدأ. إن يا جماعة لما أنت بتمشي في الطريق، لما بتطلع السلم من تحت بتوصل، بتعرف تطلع. لو قررت إنك أنت تنط من فوق من جنب السلم غالبا مش هتعرف، غالبا ممكن رجليك تتكسر ومش هتعرف توصل. شوف هي تقول ايه؟ ولو بدأ النبي بلا تشرب الخمر الا قالوا لا تركوا ابدا. هم تركوا الخمر ولا ما تركوش؟ تركوا بعد قد ايه؟ بعد سنين، بعد سنين، بعد أكثر من 13 سنة بس تيقوه. مفهوم واحد كان محتاج 15 سنة بس هو كان ماشي صح، إن هو لما بدأ بداية الوحي لما بدأ ذكر الجنة والنار وصل في الآخر إن هو إيه؟ إن هو ثابت. لو أنا بدأت بدماغي هوصل؟ غالبا مش هوصل إلا إذا توافق هواك مع الوحي، وده مش هيبقى كتير أوي. لأن يا جماعة نقطة إن إحنا ننتقل من مرحلة إن إحنا نعيش ونفهم الى ان احنا اللي احنا فهمناه او اللي احنا عشناه وتقينا بيه نطبقه في حياتنا. في معاني محتاجه منك انك انت تقف معاها واقفه لمده اسبوع، في معاني محتاجه تقف معاها 20 سنه. يعني اول سوره نزلت على النبي عليه كانت سوره ايه؟ اقرا، وموضوعها كان اقرا تعلق، اسمها سوره الايه؟ العلم. والناحيه الثانيه من استغنى، ان الانسان لا يرغى له استغنى. والثالثه لا تطع. يعني ايه لا تطيعه؟ يعني هو يجي يقول لك اعمل كذا اقول له لا. مين اللي لا يقول لي؟ ما تذكرش ليه؟ صوم كتير كتير قوي. لا تطيعه، لا تطع كل حلاف مهين. ده تيجي تاني سوره، لا تطع المكذبين. هو ليه معنى لا تطيعه ده بيتكرر كتير؟ اصل ده مهم قوي انك تاخده في الاول، مهم انك تبقى في الاول فاهم انك انت لازم مش هتضغط بالضغط المجتمعي شويه، لازم مش هتطيع المجتمع شويه، لازم افهم ان المجتمع هيضغط عليك ضغط شديد شويه. عايز اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مكانه في قوم، صاحب مال في قوم، احسنه نسبه، ومع ذلك ربنا بيقول له ايه؟ لا تطيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده كم سنه؟ 40 سنه. نزل بعد ال اقرا القلم، وبعد كده المزمل، وبعد كده المدثر على خلاف اهل العلم، بعد كده الفاتحه. خمس سور. السوره الثالثه كانت المثل، المثل فيها تنكير، عارف ايه؟ ربنا هينتقم منه ما تقلقش. طب اطمئن، بس المعنى ده مش اول مره يتقال، ده المعنى ده كان فيه قبله زين يوم خلقت وحيد. ربنا قال كده في ايه؟ في المدثر. وقال سنستدرجه، وقال تبت يد ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وقال ان لدينا انكالا وجحيما. ده في تهديد مستمر للكفار على ان هم بيمنعوا المؤمنين او بيضايقوا المؤمنين او ان هم بيسخروا من المؤمنين. انتوا عارفين يا جماعه المثل نزل سنه كام؟ سنه 3. ده معنى ايه؟ معناه ان الناس قعدت اربع صور تتكلم فيهم 3 سنين. 3 سنين، 3 سنين بيجاوبوا اربع صور تفكر اشمعنى يعني ليه؟ لماذا؟ عشان يا جماعه في معاني محتاجه استقرار، في معاني محتاجه هدوء، في معاني محتاجه انك تتغير علشانها. في فرق ان انا بغير جزء من نفسيتي عشان اعرف استمر، في غير ان انا بغير حياتي كلها. في معاني محتاجه انك تغير حياتك عليها، انك انت حياتك اختلفت، طريقه تفكيرك اختلفت، تصوراتك اختلفت، تضحياتك اختلفت، اولوياتك اختلفت، فهمك اختلف. ان هو ليه النبي عصام يختار ان هو يقف يصلي والناس كلها اللي حواليه شايفينه مجنون؟ هم دايما كانوا بيصلوا لايه؟ لصلاه. فجأة واحد بيصلي ومفيش قدامه حاجة وبيعمل حركات تانية وبيقول كلام غريب ما سمعوش قبل كده، وبعد كده يركع وهو راكع متأثر جدا ويبكي. طب بيبكي ليه ده؟ هما يبصوا كده فجأة لقى واحد بيعمل حاجات، الحاجات دي بالنسبة لهم ليه لا مثلا أصلي على الصلاة؟ هو عنده مفهوم اختلف، هو عنده تصور اختلف، هو عنده رؤية اختلف، هو واجه المجتمع بأمر الله مش بأمر المجتمع. وده أحيانا كتير لما نيجي نقول مثلا عد كم قول في القرآن، يعني كم مرة قل، كل لو أن عندي مدرسة قل أهل الكتاب لما تكفون بآيات الله، عد كم قل في القرآن، هتعد إن كلمة قل في القرآن كتير جدا. يا أبويا بيقول لنا مثلا روح قل كذا، اللفظ دي الكلام ده قوله، قوله كده زي ما هو، روح قول ده. وده هينقلك نقلة إن الدعوة محتاجة تنتقل إلى القرآن يكون مهم في أولويات الدعوة، سواء في معانيه وقيمه أو سواء في ترتيب هذه القيم. ان ايه قبل ايه؟ يعني ايه يتقال قبل ايه؟ وايه يتاخد قبل ايه؟ وايه يتعاش قبل ايه؟ انتوا عارفين تكتيب المصحف ما نزلش مش مرتب على تكتيب الايه؟ النزول، وده الحكم كثيره يعني. لكن انا بقول لكم ان انتوا اللي شغال في العمل التربوي وشغال في العمل الدعوي محتاج ان هو يقف مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القران في خلال السيره. مش معنى ان انت تشتغل في الوحي ان ده كفايه، حتى تحققه في حياتك. فكره الاقفال ان انت داخل وانت في دماغك 50 مشكله هتعرف تحلهم وانت داخل. لو انت مش في دماغك 50 مشكله هتقرا عادي، يعني داخل محمد بمشكله وعايز يعرف هو بيضغط عليا طب اعمل ايه؟ فقاعد يعمل ايه؟ يرجع لورا. بلاش نقول المفهوم ده، بلاش نتكلم في دي، بلاش التحق، طيب بلاش اجهر بالحته دي. طيب عارف انت قاعد ترجع ترجع ترجع ترجع، تدخل جوه تلاقي ايه؟ اعلى عن من تولى عن ذكرنا ولا بيود اللي حاسبنا. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم رهدين عشيه يدين رشا، ولا تعد عيناك عنهم بنزل زنحة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان ابوه فرطا. بيمكنك نقله انك ده طبيعي، هو يفضل يعمل ده وانت هتفضل تعمل ده. عارف عين حجوك فكل اسلمت وجهي لله. لو هو طلب منك حاجه غلبك في مناصر، قال للناس كلام عقلي وانت هتفوت بتقيه مش عارف تقول ايه، فربنا قال له ايه؟ قال له كل اسلمت وجهي لله، قول انا اسلمت وجهي لله. ان انت في حقائق القران بيحطها قدامك بتحل لك مفاهيم حياتك، في حقائق واحنا كلنا محتاجين ان احنا نغوص في كتاب الله حتى نعرف اولويات العمل، اولويات التنوير، اولويات الدعوه. هتكتشف ان في معاني احنا اخرناها قوي، وفي معاني احنا ايه عظمناها قوي، في معاني احنا كبرناها قوي، في معاني احنا صغرناها قوي. والحقيقه هي ما اقله الله سبحانه وتعالى، هي ما قاله الله سبحانه وتعالى من المفاهيم اللي احنا محتاجين نعملها، وده كثر الكلام عليها قوي. العدل، يقول لك احنا محتاجين العدل، والعدل الاجتماعي والعدل في الحكم، دي مساله مهمه جدا. صحيح العدل مهم، لكن اي عدل؟ عشان اتكلم في العدل يبقى محتاج اتكلم في الحقوق، يبقى اعرف حق كل واحد فين. مش العدل يا ترى كل ذي حق حقه؟ صح. العدل غير المساواه، دي مستقله. المساواه ان انا بدي كل واحد زي التاني بغض النظر عن حقه، لكن العدل ان انا اعطي كل ذي حق حقه. الراجل ده بياكل قد كذا فبديله قد كذا، والتاني بياكل قد كذا فبديله قد كذا، ده سليم فبديله على قدره، وده عاجز فبديله على قدره. عشان اتكلم في العدل محتاج اتكلم في الحقوق، عشان اتكلم في الحقوق معناها ان انا هتعارض حقوق، يبقى محتاج اتكلم في الحريات. انت حر في حقك صح ولا حر في حق انا؟ يعني انا هاخد فلوس من الهاتف ده واقعد كده التليفون ده بتاعي يلا السلام عليكم انا حر؟ لا، انت حر في حقك مش في حقي انا. يبقى انت محتاج ان انت باي مفهوم بقى؟ بمفهوم اليهود ولا مفهوم النصارى ولا مفهوم العلمانيين ولا مفهوم الملحدين ولا مفهوم ولا بقيم الشجر؟ ان انت النهارده هتستقي مفاهيمك منين؟ هتتحرك في الحياه في سبيل الاصلاح فين؟ يقول لك هنتكلم عن المراه باي منطق؟ من اي منطلق؟ مصدرك فين؟ ومنبعك فين؟ اللي انا عايز اقوله انا الوحي للحياه، ان الوحي مش كتاب والله انا هزود نفسي ايمانيا بيه وهرتقي فيه واحس ان انا قاعد صراحه كده انا فهمت. لا، انا مش جاي اكلمك في ده. انا بقول لك ينبغي ان تطبقه، ان تقيمه في حياتك، وعشان تقيمه في حياتك ده محتاج انك انت ايه؟ انك تبذل مجهود فيه. هو اللي بيسبح زي اللي بيغوص، كان عمر بيقول لابن عباس غوص غواص، يعني انزل بدماغك كده غوص في كتاب الله، شوف حل المشكله دي فين، طلع الاقرب ينفع تقاس على ايه، الواقع ده ينفع يقاس على ايه، مش على معطيات وهميه، مش على معطيات اللي انت عايزها، انما على معطيات حقيقيه. حالا كتير من الاخوه الافاضل لما يحب يذاكر السيره يعمل ايه؟ يعيش مكان نوع السلام، فيقول لك انا نوع السلام، والتاني مين؟ انت شكلك كده تنفع عبد الله بن ابي بن سلول، وانت كده ابو جهل، وانت ابو لهب، وتلاقيه عايش نفسه في واقع هلامي وهمي، بيسقط قياده الكفار على المسلمين، وبيسقط حرب المسلمين او خلاف المسلمين بعضهم بعض على حرب بدر، تحس انه تايه. تقول يا عم انت بتقول مين مع مين فين؟ وروح بقى والاحزاب، تحس هو عايش حياه تانية خالص، عايش واقع تاني خالص، هو قرر انه يعيش بالمعطيات اللي هو قالتها مش المعطيات الحقيقيه اللي انت عايشها في واقعك. محتاج عشان تفهم عشان تعيش ده محتاج انك تغوص لوحدك، انك تجيب الاقرب. وده للاسف كثير من الكتاب سيره بالذات بيقع في ده، بالمعاصرين بالذات اقصد، يعني ان هو تحس ان السيره تمحورت حول فكره او جماعه او مجموعه فقط. ان يا جماعه الوحي للحياه، يقول لك احنا هنتكلم مثلا على العدل، هنتكلم على النساء قيمه النساء، هنتكلم على التعليم، هنتكلم على التربيه، هنتكلم على اقامه نظام اقتصادي. ده فين في الوحي؟ قيمته قد ايه في الوحي؟ ترتيبه قد ايه في الوحي؟ اتاخد في كام سنه في الوحي؟ نقل المجتمع من ده بيحتاج قد ايه على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموع؟ القيم المجتمعية والقيم الفردية هل بتغذى زي بعضها؟ هل بتغذى زي بعضها؟ هل التكتيك زي بعض؟ يعني معنى مثلا زي الشورى اتذكروا في مكة مع ان هم مش هنشوا ولا في المدينة، مع ان هم كانوا بيشوا في مكة بس اقصد كنظام ما يقومش في المدينة. معنى زي القتال واخرون يقاتلون في سبيل الله اتذكر في اخر المزمل مع ان هم مش هيقاتلوا بعد 15 سنة. ان في معاني محتاجة تنسيق، محتاجة وقت عشان تنمو في القلب، في معاني خلاص هو خدها من المعاني الاساسية اللي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى من الاول للاخر. معنى الصبر، الصبر انك تصبر، ان الموضوع مش محتاج يلا طلع، ان الدين مش نازل. عارف انا والله كانت في فتره في حياتي كنت بقرا 5 أجزاء في اليوم، وكنت بقوم الليل كل يوم، وبعدين رحت فين؟ قاعد على القهوه بيلعب دومن. ان الدين كان حته صغيره، كان حته في حياتك، ما غيرش الحياه. الدين عند الصحابه ما كانش كده خالص، ان المعاني الاساسيه اللي نزلت من اول وحي الى اخره كانت ايه؟ اصبر، اصبر لحكم ربك. هيسخروا منك، هيسلكونك بابصارهم، هيبقى عايز يسلقك، تحس ان نظرة حادة. ربنا بيقول له اصبر، اصبر، اصبر وصابر. عد كده كم مرة صبر هتجد ياه، ان العبادة محتاجة صبر، والدعوة محتاجة صبر، والتربية محتاجة صبر، وإقامة الدولة محتاجة صبر، والجهاد محتاج صبر، كل مفاهيم الدين محتاجة صبر، حفظ القرآن عم الشيخ محتاج صبر، محتاج تصبر، الكل يحتاج ان يصبر. ان ده معنى من اول يوم لاخر يوم وانت محتاج تصبر. ما تقعد تفكر كده، هو احنا كم مره تذكرنا الصبر؟ قليل. من المعاني الفاصله اللي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاول المفاصله. يعني ايه المفاصله؟ وانا عارف ان ده ممكن يتعارض مع بعض الافاضل يعني، بس يعني ايه، معلش انا استحملوني شويه. المفاصله ان انت رايح فين؟ عايز تبقى ايه؟ في واحد ميسر للحسنى وواحد ميسر للحسنى، في واحد يبقى في جنه وواحد يبقى فين؟ في نار. واضحه خالص ايه؟ طب بس تعالى وبعد كده يحبني، وبعد كده نمشي مع بعض شويه، وبعد كده اعزمه، وبعد كده نعمل خروجه، وبعد كده يقعد معانا 5 سنين في الخروجه، وبعد كده نكتشف ان احنا كنا في بتوع دين. لا لا لا لا، قال له انك ستبتلى. قال له كده اول كده طلع وابتلى، قال له انك ستبتلى. يعني طب ده نبي موضوع قوته وعزيمه ومحتاج يبقى فيه مفصله. تجد الايات نازله، والذي اذا يغشى والنار اذا تجلى وما خلق ذكر الانثى ان سعيكم لشتى، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، اما من كذب واستغنى وكذب بالحسنى. وفي وضوح، في وضوح. انت عايزها بتاع جنه ولا عايزها بتاع نار؟ عايز تروح فين؟ في وضوح، في بيان، في ابيض واسود، في كونتراست. ده في الاول؟ اه في الاول. ما اصله مش هياخد قرار، مش هيعرف يكمل على القرار، ولا يمشي بالزق هيفضل طول عمره يمشي بالزق. انك اقف مع نفسك واقفه، هو انا عايز بتاع جنه؟ طب ده طريق الجنه؟ طب ده معناه ان انا ممكن احب واكره، اغير مفهوم الحب والكره عندي جوه قلبي؟ يعني لماذا احب النبي صلى الله عليه وسلم فلان وكره فلان؟ لماذا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم لفلان ومنع فلان؟ لماذا قرب النبي صلى الله عليه وسلم فلان وابعد فلان؟ لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فلان وولى النبي صلى الله عليه وسلم فلان؟ ده كله ليه؟ لله. هو غير كل حاجه في حياته، غير علاقاته، وغير طريقه انفاقه، وغير طريقة نومه، وغير طريقة أكله، وغير طريقة شربه، وغير طريقة معاملاته مع النساء، غير كل حاجة في حياته. ده مبني على إيه؟ على الوحي. عشان كده كان خلقه إن أنا مش هغير الوقت اللي فاضي بعد الشغل، ممكن بدل ما كنت بقضيه في الجيم 6 ساعات هخليه 1.5 ساعة، وأدي 4.5 ساعات ليه مجالس الوحي. عارف لما تشكل الليل على قيام الليل؟ يعني الليل كله بيتشكل على ايه؟ بيترتب الليل كله على ايه؟ على قيام الليل. النهار بقى بيترتب على ايه؟ على الصلاه. يقول لك يا عم انا اسافر المانيا او اوروبا والموضوع بسيط بالنسبه لي، مش هيحصل فيه حاجه كبيره يعني. تقول له الصلاه هتضيع. يقول لك الصلاه؟ لا لا هصلي. يا ابني انا بكلمك ان الصلاه هتضيع، صلاتك هتضيع. اهم ركن من اركان الدين هيضيع. علاقتك اول حاجه في الدين هتحاسب عليها هتضيع. انت مش هتسمع الاذان، انت تقعد 2 سنين مش هتسمع الاذان. بسمعها بقى جنب المسجد الاسلامي على بعد قد ايه؟ يعني اقرب حاجه المسجد الاسلامي بينه وبينه 12 كيلو. 12 كيلو كل صلاه هتروح 12 كيلو رايح 12 كيلو جاي. ومش عارف يبقى عربيه ولا لا، ومش عارف يعرف دين الشغل ولا لا. الحياه بتترتب على الطاعات، الحياه بتترتب على الدين. ان يا جماعه ان ينبغي ان نتخلص من مرحله ان انا بتعلم او بقف مع المصحف عشان استمتع، عشان اتملى، عشان احس، عشان احس ان انا عندي اشباع، الى مرحله ان انا متعبد لهذا الكلام، ان انا امرت ان اعرف امر ربي وانفذه، ان هذا الكلام امر الله به حتى اقيمه. الحساب بيبقى على كده. هم درجات عند الله. إيه لما اقول لك احنا هنتحاسب النهارده، هنتحاسب على ايه؟ على امر ربنا. اللي هي ايه؟ على الزكاة، على الانفاق قد ايه؟ في واحد هياخد درجة 100% وواحد 90 80 70 60 ده لو درجة 100 لو درجة 100,000 درجات كتير قوي. عند كل آية من آيات القرآن هتجد درجة، اقرأ ورتل فمنزلتك عند آخر الآية كل ترتلها. انت احنا بنرتل الآيات، طب احنا قد ايه طبقناها في الآيات ديت؟ تعالى اقف كده مع نفسك واقفة، انت حاسب نفسك ان احنا يا جماعة ينبغي ان نغير مفهوم علاقتنا بالوحي الى مفهوم ان الوحي للحياة، اننا ينبغي ان نعيش هذا الوحي، نعيشه واقعا في حياتنا. وده مش سهل، ده مش سهل، ده صعب، وخصوصا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ما لم نرى في الوحي ما به نخرج من هذا. يعني الحاجة اللي انت هتعرف انا عندي مشكلة ايه، المشكلة المجتمع مش مساعدني، دي فين في الوحي؟ ما عنديش صحبة، دي فين في الوحي؟ ما عنديش بيئة، دي فين في الوحي؟ مش متعلم، دي فين في الوحي؟ هبدأ بيه، دي فين في الوحي؟ هستمر ازاي، دي فين في الوحي؟ حصلت لي مشكلة وتعامل امني، دي فين في الوحي؟ عندي مشكلة اقتصادية، دي فين في الوحي؟ ان انت هتتعب، والله هتتعب، بس هو هتتعب واخر الجنة احسن من تعب واخرك ما انتش عارف انت رايح فين. يعني لما ربنا يقول ان هو السلام والاخره خير لك من الاولى، يعني ايه الاخره خير لك من الاولى؟ يعني يعني هو ربنا الله سبحانه وتعالى لم يعطيه في الدنيا ولا اعطاه؟ اعطاه. هل قلاه في الدنيا؟ هل تركه في الدنيا؟ معيه الله معنى ايه؟ صلى من اول يوم الله اخر يوم، صح؟ وبعد ذلك ربنا بيقول له ايه؟ وللاخره خير لك من الاولى. اي ان اعطاء الله الملموس لك في الاخره ستجده معاينا مشاهدة اكثر من العطاء الذي تراه في الدنيا. الله لم يتخلى عليه صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، الله كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل اوقات. يعني رحمه الله وعلم الله سبحانه وتعالى مع نوع السلام، الله سبحانه وتعالى يعني اعلى درجات المعيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ اعلى درجات الولايه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اولى الاولياء، اقرب الانبياء، اقرب المرسلين، ومع ذلك في خطوات عاشها النبي صلى الله عليه وسلم من كثير، من الضغط، من الشده، من الالم، من الحزن. طب هو انت احسن منه؟ يعني هل احنا احسن من نوع سلام؟ لما انت تقابل ده وانت فاهم ده في كلام نوع سلام هتتعب؟ لا مش هتتعب، هتقول عادي، ايه المشكله يعني، الموضوع بسيط. لما انت تقابل ده وانت شايف ان الموضوع كبير قوي، ايه الموضوع كبير قوي؟ مش اذكر امثله يعني، احنا في موضوع كبير قوي، هو الموضوع مش كبير قوي ولا حاجه، هو كبير عشان احنا كبرناه، لكن هو قيمته في الدين قد ايه؟ مش كبيره، مش صعب خالص ان انا اقول انا اسف، دي قيمه في الشرع معتبره جدا يعني، ولا ان نقبل النصيحه، لكن دي عندنا بقت ايه؟ بقت معظمه. مش هي معظمه ولا حاجه، عشان احنا المجتمع بيعظم اشياء هي التي ينبغي ان نراها في الشرع. اللي انا عايز بس اخلص بيه ان احنا يا جماعه اللي بيشتغل في الدعوه، اللي بيشتغل في التربيه، اللي بيشتغل في العمل الخيري، اللي بيشتغل في العمل السياسي، اللي بيشتغل في العمل الحياتي عموما ايا كان ثغره او ايا كان موقعه، احنا محتاجين ننطلق من الوحي. كان عامل دوره للاطفال فكاتب اسم الدوره بالانجليزي، احد الافاضل يعني، فانا بقول له اكتبها بالعربي، فقال لي صعب قوي ان انا اعرب المصطلحات دي كلها، متدين، صاحب سم، وهم ورساله، حسابه كذلك يعني. هو الخلل هنا فين؟ الثقافه الغالبه، الخلل هنا فين؟ المنطلق يا جماعه، الخلل هنا في المنطلق، ان صاحبي جاب دوره انجليزيه عربها، ان صاحبي جاب قيم غير قيم الشرع عربها، هو ايه الخلل في كده؟ الحكمه ضلت المؤمن عن الشيخ، واحنا نتعلم من الشيطان وقال له صدقك هو كذوب. لا لا لا، ده مش اللي انا اقصده، انا عارف ان الحكمه ضلت المؤمن، لكن انا بقول لك لما بتيجي تربي، لما بتيجي تدعو، لابد انك تبقى فاهم انت منطلقك فين، انت عايز تعمل ايه؟ عربي بيكلم عرب عن الوحي ليعلمهم قيم الشرع، دي بتهيألي حقيقة واضحة اهي. انت مين يا عم الشيخ؟ والله انا راجل مسلم عربي. بتكلم مين؟ والله بكلم مسلمين عرب. هتكلمهم عن ايه؟ انا راجل بتاع دعوة وبتاع دين، من صاحب رسالة. هتكلمهم عن الشرع وقيم الشرع، هتكلمهم عن الوحي القرآن والسنة، مش فاهم؟ ومال حضرتك جبت المصطلحات دي ليه؟ وجبت الكتاب ده ليه؟ هو ده في الشرع عندكم؟ ان المنطلق فين؟ ان يا جماعة اللي بيربي على الوحي هينطلق من الوحي. طب دي وسائل، والوسائل مسألة فيها عادية، انا مش بكلمك في الوسيلة. لو انت شايف ان خلاص الدنيا الناس مش هتيجي الا لما تكتب لهم كنز، يعني يا سيدي ما تكتب لهم كنز، بس انتوا جماعة عربي، بس انت فاهم انت بتقدم ايه؟ ولا انت مش فاهم انت بتقدم ايه؟ انت فاهم انت منطلق منين؟ ولا مش فاهم انت منطلق منين، انت فاهم انت عايز ايه ولا مش فاهم انت عايز ايه. ان يا جماعه في فرق ان انا اشرع ما حولي وفرق ان انا بنطلق من الشرع. يعني اشرع ما حولي بلبسه ما بقاش. ايوه اسلمها دي بقى مصيبه، لان انت يقينا وسائلك قيم وقيمك وسائل. يعني هو اعتمد العلمانيه، اعتمد ان الدين، اعتمد ان الدين قد كده في الحياه. العلمانيه عندها دين ولا ما عندهاش؟ عندها مساحه للدين ولا ما عندهاش يا صاحبي؟ عندها مساحه للدين. مساحه قد ايه؟ قد كده. لو عايز تصلي يخش يصلي في الجامع. لكن تقول لي بقى الدين بيتكلم في السياسه، بيتكلم في الاقتصاد، بيتكلم في الاجتماع، بيتكلم في العلاقات الدوليه، يبقى انت كده بت ايه؟ تكبرت الدين قوي. احنا بنحتويه الحقيقه. من يحتوي من؟ من اكبر من من؟ فالدين يبقى حصه ملغيه في المجموع. ليه؟ ما احنا هنطلع علمانيين، يبقى لازم الدين يبقى حصه لو تخش في المجموع، ولازم تبقى حصه من وسط 20 حصه، ما تبقاش الحصه كلها، ولازم تبقى حصه منفصله عن الواقع. يعني بعد حصه الدين حصه موسيقى عادي، انت فاهم ده طبيعي عادي، المشكله طب الموسيقى دي الدين بيقول عليها ما ينفعش، ما فيش، هو ما بيقولوش دعوه بالقصه دي خالص. النهارده لما انت هتيجي تقول انا بعلم الناس الدين، هو بيعتمد مفاهيمه، فلسفته، فهمه، فبيضع الياته على فلسفته وفهمه وقيمه. يعني هو ما عندوش قيمه كبيره قوي لمساله تعظيم الاختلاط ولا العوارض، ما عندوش قيمه كبيره قوي لمساله الاخره، لكن عنده قيمه كبيره قوي اسمها النجاح. ومعيار النجاح ده عنده غير معيار النجاح هو فين؟ عندك. ما انا كلمتك في العدل من شويه. يعني ايه فلان ناجح؟ والله بجد الفرصه نعمل بحث سريع كده. يعني ايه فلان ناجح؟ يعني انت تقول لفلان ده ناجح، انت تشهد له بالنجاح حسب المنطلق. انت تقول ده انا في نظري انه انسان ناجح، اما اكون عملت ايه ابهرتك او لفت نظرك ان ده نجاح. معيار النجاح عندنا تحقيق للدين، ان النجاح يا جماعه اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. هم مصلحون ولا مفسدون؟ هم من نظرهم مصلحون، لكن في نظري انا مفسدون. ليه؟ ليه مفسدون ومصلحون؟ لان هو معياره مختلف. يعني ثمود حقق نجاح ولا ما حققش؟ فرعون حقق نجاح ولا ما حققش؟ حقق نجاح عظيم. حقق عظيم. انا بالنسبه لي ده اسمه ايه؟ فساد. الذين اكسبوا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، مع انه حقق. لكن انا معيار الاصلاح والفساد عندي موطئ. لما هنطلق من الوحي هنغير تفكيري في الحياه، هغير ثوابت. ان انا النهارده لما اقول انا هربي ناس وانا بربي اطفال وانا بربي كبار على قيم النجاح الدنيوي، دي مساحتها في الشارع قد ايه؟ ومساحه النجاح الاخروي في الشارع قد ايه؟ يقول لك فلان ده راجل يعني غلبان، طيب كده بتاع ربنا، كان معاه شويه فلوس وراح طلعهم في الجامع وعيني مات في ايه؟ هتقول عليه ايه؟ يورث له اللي عمل كده. وباك اللي انت بكلمك عن النموذج ده الصديق، ده اللي ضل عمله اربع مرات، ان المعايير مختلفه تماما. ان انت بدل ما اقول انا هربي الاطفال هربيه على ان هو يعمل انجاز، على ان هو يروح التعاون، على ان هو يا عم تعالى بس اقعد نوم. فاهمني بس كده القيم دي فين في الشارع؟ قيمها قد ايه في الشارع؟ انت بتعلم الطفل يعني ايه صلاه؟ بتفهمه ان الصلاه اهم من غيرها؟ ولا بتعمله دوره تدريب وما تكلموش عن الصلاه؟ يقول لك ما احنا بنصلي، هو احنا عامل كفار؟ والله يا عم الشيخ احنا وقت ما الاذان بيأذن ده احنا بنعلمه عملي. يعني نتيجه في النجاح تديله نظري وعملي، ويجي في الصلاه تقول علمه عملي. طب ايهما اكبر بالشارع؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما بيعلم معاذ، وانا نقطه انا برضه مصمم عليها، ان يا جماعه لما بنيجي نشتغل في الوحي او بنيجي بتاع الدعوه بتاع التوبيه ولا اي حد بيشتغل في الحياه الاصلاح، يعني لو هو منطلق من الوحي هتبقى اولوياته مختلفه، قيمه مختلفه. انا النهارده اقول انا والله يا جماعه اولى اولوياتي ان انا اعلم الاطفال التوحيد. طب ده صيغه ازاي؟ ما عندوش حد بيعلم توحيد، ده هم عملوا برنامج والعاب واسئله واجوبه ومسرحيات، عملوا 50 وسيلة عشان يعلموا النجاح أو عشان يعلموا علاقته مع زملاء أو عشان يعلموا كيف أو يفكر كتير. طب القيمة دي عندي أنا قد إيه وإمتى وإيه قبل إيه؟ لأن العقل ما بياخدش كله مع بعضه. وهردد إيه على إيه؟ ولو بدأ بلا تشرب الخمر لقالوا لا نتركه أبدا. لما انت بتقدم ما قدمه الله وتؤخر ما اخره الله بتمشي صح، فبيطلع قدامك بني ادم طبيعي مستعليا. انا اول كلمه قلت لها ايه؟ قلت الاستغناء بالوحي عامه سؤال. يعني هطلع بوجودك المفكرين والمستشرقين هطلع فيها ليه؟ مش عشان تبقى مصدر تلقي، عشان اعرف فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه الله سبحانه وتعالى عليا ان ربنا عصبني من انا كنت همشي ده، وعشان لو هعرف ارد ابقى فاهم انا برد على ايه فين، وعشان لو هو عنده مغلق يمنعه انه يفهم افتحه له انا بالوحي. في فرق ان انت تحط لي واحد في الكنترول غير واحد، يعني في غرفه كنترول كده في دماغك دي لازم تكون مسلمه فقط لايه؟ للوحي والوحي فقط. بقى الكنترول بقى عادي، انت بتتعامل في الحياه مع البشر وبتشوف الثقافات المختلفه وبتقرا في سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. عادي انا عايز تروح تتفرج على معبد كانوا بيكذبوا ربنا وربنا اهلكهم روح اتطعن. عايز تمر على ديار ثمود باكيا مر عليا باكيا، بس مش شرط مر للتعاص للعبره. لكن اللي بيشكل افكارك في تصوراتك الحياتيه في حركتك للعمل للدين هو القران، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بدأ بإيه قبل إيه؟ وبدأ بإيه مع إيه؟ إن يا جماعة لابد إن إحنا نفهم إن القرآن له من ينهى عنه وينأى عنه، يعني في معركة. يعني إحنا ما نخدناش نشد إيه؟ القرآن والسنة وطالعين فاهمين القرآن والسنة شايفينها مطبقين بعد خلافة أبو بكر وعمر ودخل علينا ثقافات رافدة فإحنا بقى بنقيمها. لا لا لا، إحنا نشأنا في الثقافة اللي هي أصلاً تنهى عنه وتنأى عنه. يعني احنا نشأنا في ثقافة ان الدين عبارة عن ايه؟ امك بتقول لك لا مدرسة فيها دين الا القليل القليل، ولا نادي في دين الا نادر النادر، ولا اعلام في دين، هي دي وسائل احتكاكك صح؟ اصحابك في النادي في البتاع دي مصادر اللي هي ان خلقنا الانسان من نصفة اجل نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، اللي انت بتسمع وتشوف اللي هو انت سمعته وشفته على مدى 10 20 30 سنه هم دول، فين فيهم الدين؟ قليل جدا. فبالتالي كثير من المفاهيم اللي احنا استبناها علاقتنا ببعض يا جماعه، يعني في مفهوم اسمه مفهوم الشارع اسمه الاخوه، مفهوم مجتمعي. احنا دلوقتي اخوات فين؟ اخوات الوطن. العلاقه اللي بيني وبينك اخوه الوطن، ان انت راجل مواطن وانا راجل مواطن، واحتجاجنا ببعض للسلطه اللي فوق، لكن احنا ما لناش علاقه ببعض اصلا، غير ان احنا ممكن نبقى جيران والنبي وصى على سبع جار. لكن العلاقه اللي بينا حاجه ايه؟ انت مواطن. هو ده شرع صح؟ لا، انما المؤمنون اخوه. العلاقه اللي بينهم اتبنت على ايه؟ مؤمنون. امنوا بنفس ما امن بعضهم به بعض. كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلما امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله اصبحوا ينبغي عليهم ان تكون لهم علاقه بعضهم بعض على هذا الايمان. وكلمه اخوه معناها ان يبقى في تبعات للاخوه، يعني ان انا احتاجك، ان انا امرض، ان انا اتعب، ان انا اسلم عليك، ان انا اقف بجانبك، ان انا اصلك. معان 40 خصله ادعونا من يحيى العبد. الوحي الحياه يا جماعة، مفاهيم حياتنا، طرق التربية، طرق الدعوة، طرق مواجهة الباطل، طرق التعامل مع مشكلات الحياة، سواء مشكلات اقتصادية اجتماعية، ينبغي أن تكون نابعة من الوحي. مش هينفع تقول لي أنا أجيب نموذج وأعربه، لأن هو ما انطلقش من عندك. لو جبت نموذج ابن سحنون ماشي، يعني لو أنت قررت أنك أنت تجيب مدرسة قديمة مثلا عند المالكيه وعند الشافعيه وقررت انك انت مدرسه ابن القيم مثلا وهتيجي تبثها في المسلمين، انا مش هقول لك ماشي، يعني هخدمك بس في نقطه مراعاه الواقع، لكن هقول لك في الاخر خالص هو بينطلق ايضا منين؟ من الوحي، من الشارع. لكن انت جايب لي نموذج اللي هو اصلا هو لما بفكر كده لو كان يعرف ان هيجي واحد بعد 100 سنه ولا بعد 20 سنه هيقول لي انت تقول ده، اقول لك والله ما كاتب الكلام ده اصلا، هو لا مكتوب لك اصلا لا بثقافتك ولا بفهمك ولا بقيمك. عارفين احسن نموذج استفيد منه علمانيين مين؟ اكتر نموذج استفيد منه علمانيين مين؟ اللي بيشرع عن الباطل، يعني الباطل اهو والحق اهو، يوم ده جاي واقف عند الباطل وهم هنا ده حق، فتلاقي نص اللي واقفين بالحق موجهين ناحيته، ليه؟ وهو الحق اهو. الله يحب الفرقان. في سوره اسمها الايه؟ يعني ايه الفرقان؟ يعني فرقه بين الحق والباطل. معركه بدر اسمها معركه الايه؟ يا اعظم معركه لعن الله طلع على اهل بدر فقال اعملوا فقد غفلت لكم، ليه؟ كان فيها قيم فارقه، اهل الكفر النوع صار واقف قدام ابو جهل، مفيش اوضح من كده، ابيض واسود. طول ما في بقى تمييع وعدم تمايز طول ما انت مختلط عندك ان انا اخد شويه قران واحط لهم شويه كوتشنج واخد شويه مش عارف ايه واحط له شويه تنميه واخد شويه عارف طول ما انت قاعد تلف الاستقلال بالوحده. يعني ايه استقلال؟ يعني وبه وحده يعني مش هاخد حاجه معايا. انا مش بقول يا جماعه ان الكوتشنج حرام انا بقول ان انت تبقى فاهم انت مضطرك منين. اللي عايز يتعلم كوتشنج يتعلم كوتشنج. انا بدي كوتشنج خدته من عند الكفار وبديهوله عشان هم ناجحين فيه واحنا عندنا خلل فيه. لكن انا مش هلعب في الكنترول بتاعك واقول لك ان ده الشارع ولا هشرع لك القيم دي بالشارع ولا احط لك قيم اعلى من قيم عشان خاطر ان انا اكسب مال او ان انا افهمك ان انا الافضل. لما هاجي انطلق من الشارع هاجي اعلم وحي. اعلم ايه؟ وحي من منطلقاتي. ودي اول مصيبه عندنا ان انت بتفاجئ ان بتاع الدين نفسه هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي ضعيف لدرجه ان هو بيروح يجيب نموذج واحد عامل حاجه هو واحد يبقى يقول لك ايه؟ قال ايه مش كده اسلمه. يا عم تاسلم انت عشان تاسلمه تهده. انت معنى انك تحط فيه القيم ديت معناه انك انت هذه القيم تزاحم هذه القيم والمزاحمه تصل احيانا الى النقد الضاد انك تهدها بوصولها لانها قيمه اتحطت في وسط قيمه زحمتها لدرجه ان هي ايه؟ شالتها خالص. عارف اللي هو احنا عايزين نطبع كده ما بين الصدق والكذب. ازاي؟ احنا هنعمل ايه؟ كذب مصدق ولا صدق مكذب؟ هو يا صدق يا كذب. يعني قيمه الصدق بتنفي قيمه الكذب. اذا وجد الكذب نفى الايه؟ يقول لك اصل انا هكذب كذب مره. ما هو هيبقى قلبي اسمك كذاب. كذبتها مره كذبتها 100,000 مره اسمها ايه؟ انت مش صادق. انت لم تقع من الصادقين لان القيمه دي نقضت الايه؟ القيمه دي. هو انت بالظبط كده لما بتنطلق من الوحي في الاصلاح في الحياه في تصورات الحياه في الحكم على الاشياء في معايير الحياه انت هنا بتقيم دين. لما بتنطلق من غير الوحي حتى لو جعلت الوحي في فرق انك تجعل الوحي حكما على ما جعله الله سبحانه وتعالى عليه حكما. يعني مثلا الوحي حكما على المعاملات التجاريه، الوحي حكما على المعاملات السياسيه تنفع، لكن الوحي حكما على تعليم القران لا. هو اصلا تعليم القران لا يكون الا من الوحي. في فرق ان انا بتكلم في التربيه والتعليم اللي هم اصل اقامه الدين واستمراره، وفرق ان انا بكلمك في الطب مثلا نقول العمليه دي حلال ولا حرام. لو في مجالات المفتوحه انا ما عنديش مشكله ان الوحي يبقى فقط حكما لان الاصول الكليه محفوظه، لكن المسائل اللي فيها تفاصيل لازم تكون التفاصيل موجوده. اللي فيها مجملات هنحط المجملات. وده هيرجعنا للنقطه اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول انك انت هتقدم ما قدم الله. الله هو عظيم لا يتكلم الا. ما فيش حاجه اسمها لو فرعون قال كلمه في القران اقف معاها، لان فرعون قال كلمات. لو هامان قال كلمه في القران اقف معاها، لو امراه العزيز قال كلمه في القران اقف معاها. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لم ينقل لنا الا ففيه رحمه لنا كتاب احكمت اياته ثم فصلت انه كتاب حكيم. يا جماعه ما فيش كلمه الا الحكمه، وما فيش حرف الا الحكمه، وما فيش ترتيب نزول الا الحكمه، وما فيش قيمه قبل قيمه الا الحكمه، وما فيش ترتيب دعو الى الحكمه. يعني هنا وصار عمل ده ما عملش ده. واحيانا على فكره لما تفكر اقول لك ولا لما تغوص هتكتشف كنوز كتير جدا. الحاجات اللي انت ممكن تكون النبي صلى الله عليه وسلم عملها في مكه وعملهاش في المدينه، عملها في مكه وعملها في المدينه، ما عملهاش في مكه وعملها في المدينه. طب ليه عملها هنا وما عملهاش هنا؟ اسهل حاجه ايه؟ هو كده وخلاص. اللي عايز يقيم دين محتاج ان هو يعيد قراءه الوحي مره اخرى، ولكن قراءه للتنفيذ. قراءه سمعنا واطعنا، قراءه للتنفيذ مش قراءه عشان عايز اعيش. لا، احيانا انت هتتلقى الوحي ومش هتعرف تعيش. يعني وطن نفسك على ده ان انت احيانا في طاعات كره يعني ايه؟ تفعلها وانت مكره عليه. كتب عليكم القتال وهو كره. اسباغ الوضوء على المكاره. اللي شغالين في التربيه دول بقى لو رتبتوا معاني وقيم الشرع ايه قبل ايه؟ وايه اكبر من ايه؟ وايه اللي اتذكر كتير قوي؟ يعني لما مثلا معنى اتذكر 100 مره في التربيه ربنا، هل زي المعنى اللي اتذكر مره واحده في التربيه ربنا؟ تفتكروا لما انا ادي ده زي ما ادي ده؟ يعني معنى زي الصلاه والزكاه اتذكر في القران كتير قوي، معنى مثلا زي الحريه اتذكر كم مره في القران؟ هتجي الداعيه لما يجي يدي ده سيدي هيدي ده زي يدي ده؟ ان احنا لما ننظر في كتاب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنبدا نشوف حقيقه قيم الاشياء، حقيقه ترتيب الاولويات، حقيقه تدريج المعلومات، حقيقه تدريج البناء، حقيقه معايير الاصلاح والفساد، حقيقه التعامل مع الاخطاء. ابو جهل اخطا صح؟ خطا. وحاطط النبي بلتعه اخطا في قصه مكة وأبو هاجر أخطأ لما قال له عيّيته بإيه؟ بأمي. هل أخطأت يا بعض؟ تلاقي واحد بتكلمه في طمع مطمئن يقول لك إيه؟ يقول لك يا عم أخطأ بجد والله هو في عن أمات الخطأ والنسيان ومتكلوا عليه. طب خلاص ده هذا المترك طب أم قال أخطأ خلاص حاجة إنك هتوضح الأخطاء وكيف تتعامل معها وتوضح الأعداء إن الكافرين كانوا لكم عدوا إن الشيطان كان لكم عدوا مبينا إنك تبقى فاهم مين عدوك عشان لما تبقى عارف مين عدوك تتعامل معاه إنه يتحط في الكنترول لما أجيب عدوه يحطني منهج تعليمي بالله عليك يعني هيطلع إيه يعني لما أجيبه يحطني منهج تربوي يطلع إيه لما يسيطر على عقول الشباب حتى إن الشباب لما بيتلقى الوحي بيتلقى الوحي عشان يشيع عن أفكاره هتلقى إيه هطلع ايه بقى المفاهيم اللي موجوده عند الناس هي المفهومه الموجوده عند الاخوه هي مفاهيم الحياه بقى الاخوه بتدافع عن الكوره بتدافع عن كاس العالم بجد والله وواحد بقى بيشال عنها ويجيب لك دليل ويقول لك اصل كان في الحراب وهم ما بيعيش كانوا بيبصوا من وجه الحراب وكانوا بيتسلوا ويتلهوا والتاني يقول لك وفي ايه رياضه وسبق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل تقول ده فين في الدين يعني ده ورث في السيرة كم مرة؟ كم مرة حصل مرة ده؟ وبعدين ده كانوا بيلعبوا ولا كانوا بيتجهزوا للحرب؟ يعني كانت انت كنت شرح الحديث أصلا؟ لا ما قراتوش. طب ده أنا أسف يعني إيه علاقته بالواقع؟ إيه علاقته باللي بيحصل؟ عارف هو بيسمع أغاني؟ فيقول لك أصل العلماء اختلفوا زمان في الموسيقى. أقول له والله العظيم هم يعني ما حدش اختلف في اللي أنت بتسمعه ده. هم اللي اختلفوا ما اختلفوش في ده خالص. أنت عايز إجماع الأمة خلفا وخلفا على اللي أنت بتقوله ده حرام؟ يعني ده إيه؟ لو إيه لم يكن هذا حرام فما هو الحرام؟ ده ما فيش اي اختلاف اصلا لا انت عارف مش عايش واقع اصلا عايش واقع تاني خالص المقصود يا جماعه ان احنا مفاهيمنا كان بيتناقش معايا بيقول لي انتوا عارفين ان الرقيق اتلغى بوثيقه منظمه الامم المتحده ما عدا دولتين بس هم ما طبقوش لسه فيهم رقيق اللي هي منهم موريتانيا فحد اللي كان بيكلمني اخ يعني كان بيكلمني على ان ازاي يعني مساله الرقيق دي هو عنده فيها اشكال كبير على ثقافه مين على الثقافه اللي تتلقى بيها المفهوم نفسه فلما تيجي تشوف انت ده فين في القرآن؟ طريقة معاملته ازاي؟ وهل ده فعلا في معرض الذنب؟ ولا في معرض التعامل؟ يعني في حاجة هي موجودة وانت تتعامل معاها؟ ولا دي مذمومة فعلا؟ وهل ينبغي علينا نحن نستسلم لكل من ذم شيء أو مدح شيء لأجل أنه مدح أو ذم؟ ولا ينبغي نحن نعيد الكلام ده على مفاهيمنا احنا وقيمنا احنا؟ أرجو أن أنا أكون وضحت الفكرة أن الوحي للحياة.